عاديهم ويبالي، ولهذا كانوا يبادونه العداء ويؤذونه ويعملون وهو صادق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الجهل بالكفر؟ ضابط الجهل بالكفر ما هو الضابط؟ هذا مش تحتاج ضوابط. الدين الدين، وهذا دين الله وهذا دين الشياطين، يكون نحط ضابط نحط إجزار، يعني نبني إجزار نقول هذا كفر وهذا إيمان. ضابط كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ايش نبي ضابط؟ الكلام ده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تمثيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لا يجوز، هذا من المحرمات ولا يجوز الاشتراك فيه. فأولا هذا كذب، الثاني فيه سخرية واستهزاء، والثالث فيه تنقص لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يزعم أنه دعوة لي دعوة بالمحرمات كفر. الرسول ما استعمل في الدعوة لا صورة ولا غيرها، استعمل الكلام وكفر.